هذا ما نتعرف عليه في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. أسأل الله جل وعلا أن يتوب علينا لنتوب إليه، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يستر علينا عيوبنا، وأن يفرج كروبنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.